الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو الحسين البغوي رحمه الله: باب الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ. ثم ذكر عن عبد الله وابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. هذا حديث صحيح غريب من حديث ابن مسعود، أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة، أخرج مسلم دون لفظ النزاع من القبائل. وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك، والروى ابن مسعود ابن فضالة الجثمي، وأبو إسحاق هو الراوي عن أبي الأحوص، هو عمرو بن عبد الله السبيعي، مات سنة 28 ويقال 27 ويقال 26 ومئة، ويقال 32 أي ومئة، ولد في خلافة عثمان. روى له الجماعة. قال ابن حجر: مكثر ثقة عالية. اختلط بأبواب. قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء، أراد المهاجرين الذين هجروا أوطانهم في الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: النزاع من القبائل، فالنزاع جمع نزيع، وهو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته، والنزائع من الإبل الغرائب. المقصود أن الإسلام بدأ غريبا لا يؤمن به إلا أحد الناس، القلة، الأحد من القبائل المتفرقة، ويعني طردهم أهلهم وقبائلهم وعشائرهم بمخالفتهم ما هم عليه من الباطل، فهاجروا في سبيل الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك الأمر سيعود في آخر الزمان كما بدأ، فبعد أن ينتشر الإسلام ويعم الأرض ويملأ المشارق والمغارب يعود يعني الأمر كما بدأ، فيصير الناس إلى عدم الالتزام بالدين، حتى يكون الملتزم به القائم بأمر الله عز وجل غريبا كما كان المهاجرون الأول غرباء بين قبائلهم، وربما طردوا وأوذوا في سبيل الله عز وجل. فهذا الذي بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم الثواب، فقال: طوبى للغرباء، سواء كانوا في البداية أو في الآخرة، أو كما يعني يحدث عندما يعود الإسلام غريبا. فهذا يدلنا على أن يعني الانتشار للدين يعني يحدث في فترات متفاوتة، فأحيانا يكون الإسلام غريبا، وأحيانا يدخل الناس في دين الله أفواجا، ويعود غريبا كما بدأ مرة أخرى، ويعني آخر الأمر أن لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله. وإن كان يحدث قبل ذلك انتشار عام للإسلام في المشارق والمغارب وفي قاع الأرض كلها، حتى يدخل الناس كلهم والأرض كلها في الإسلام، ولكن يعود غريبا بعد ذلك مرة أخرى، بل يزور بالكلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا زال بالكلية فهذا آخر أشراط الساعة، فهؤلاء الذين لا يعرفون ربهم عز وجل عليهم تقوم الساعة. وذلك أن الله خلق الخلق لعبادته، فإذا لم يوجد في الأرض من يعبده عز وجل ويقول الله الله، فهذا إذن بهلاك الأرض ومن عليها ومن فيها. ثم ذكر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة، يقول هذا حديث متفق على صحته، رواه البخاري في فضائل المدينة ومسلم في الإيمان في باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وأنه يأرز ما بين المسجدين، أخرجه مسلم عن عبيد الله بن عمر، حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني جد عبيد الله بن عمر، وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم. وخبيب بن عبد الرحمن بن حبيب بن يساف الأنصاري أبو الحارث من أهل السن قال عبد الله بن عمر. هو الحديث عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة. وقوله صلى الله عليه وسلم يأرز أن ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها. قيل كان هذا زمان الردة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في خلافة الصديق. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان يأرز يعني أهل الإيمان، كما قال أحد أحد جبل يحبنا ونحب يريد أهل المدينة، كما قال الله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها أي أهل القرية. هذا في الحقيقة تأويل خلاف ظاهر الحديث، قال هذا جبل ولم يقل هذه بلد. الظاهر أن جبل أحد بالفعل يحب ويعني يحب المؤمنين وهم يحبونه، وهم يحبون البلد الذي فيه نفس البلد نفسها. والأظهر الله أعلم أنه على ظاهره هذا حديث الجبل يحبون ويحبون. وأسأل القرية معلوم أن مقصود بها أهلها. وروي عن زيد بن ملحة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدين لا يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها، ولا يعقلن الدين من الحجاز ناقل الأروية من رأس الجبل. إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. الحديث فيه رواه الترمذي وحسنه، لكن فيه كثير من عبد الله وهو ضعيف. والأروية شاء الوحش، وجمهور القول أروي والكثير أروى. يقول ولا يعقلن الدين من الحجاز ما عقل الأروية من رأس الجبل، يعني لو إن حد بيطارد الماعز الوحش ده ويطلع فوق الجبل خالص يبقى كأنه المكان الوحيد اللي هو يقدر يفر إليه. وده نفس التشبيه في تأرز الحياة كما تأرز الحياة إلى جحرها، الحياة إذا ظهرت كل الناس يتبعونها لقتلها. وهذا الحديث بشارة إلى بشارة باستمرار بقاء المدينة على الإيمان واستمرار وجود المؤمنين بها. وكذا في مكة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان يأرز ما بين المسجدين كما تأرز الحياة إلى جحرها. هذا دليل على استمرار بقاء المسلمين والمؤمنين في مكة والمدينة، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. وهو هذا بداية الأمر كان كذلك في المدينة خصوصا، ثم بعد ذلك بعد زمن بعد حدوث الردة بقي في مكة والمدينة، ويظل كذلك باقيا حتى عندما يعود غريبا في آخر الزمان، فسوف يظل أهل الإيمان موجودون بمكة والمدينة بحمد الله تبارك وتعالى. ولكن هذا دليل على أن الناس سوف تطارد أهل الإيمان، سوف يحلون قتل الإيمان، ونعني بذلك المبادئ ومطاردة من يلتزمون بهذه المبادئ والأعمال والعقائد الإيمانية. وهذا يدلنا على أن يعني ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من انتشار الدين في المشارق والمغارب سوف يعقبه فترة أخرى من المحاصرة والتضييق والمطاردة لأصحابه وإرادة قتل أصحاب وأهل الإيمان، وأن الإيمان لن ينعدم أيضا بالكلية، بل سيظل على الأقل بمكة والمدينة ظاهرا، ولن يزول من مكة والمدينة شعار الإسلام. وهو يدل على أن مكة والمدينة كل منهما يظل باقيا يعني على الإسلام، لا يرجع دار كفر أبدا بإذن الله تبارك وتعالى، إلى أن يزول الإيمان بالكلية من الأرض، إلى أن لا يبقى في الأرض مسلم. فهذا الأظهر والله أعلم. وإن الإيمان لا يأرز فعل مضارع دليل عن استمرار والله أعلم. وكان في زمن أبي بكر وهو مستمر بعد ذلك عندما يحاصر أهل الإيمان ويضطهدون، فسوف تكون المدينة موئلا لهم، سوف يكون معقلا لهم وملجأ يلجؤون إليه، كما تلجأ الحية إلى جحرها، وكما تلجأ الأروية إلى رأس الجبل. الله أعلم وأعلم. هذا قضي يعني ثبات المؤمنين على دينهم وإن حاربهم الناس وإن اضطهدوهم وحاولوا قتلهم وإزالتهم عن الحق الذي هم عليه، فليصبروا، فطوبى لهم. طوبى أصلها من الطيب، ذلك أن الجنة لهم والحسنى لهم وكل أمر طيب لهم يجعله الله عز وجل جزاء لهم على صبرهم. قال: باب الإيمان بالقدر. قال الله سبحانه وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره وتقديرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكان أمر الله قدرا مقدورا، قدره الله عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ وأراده سبحانه وتعالى. فأمر الله عز وجل النافذ في العباد، أمر الله الكوني كله بقدر عنده سبحانه وتعالى، هو الذي قدره. وقال عز وجل: وخلق كل شيء، فهو يشمل ذوات العباد وأفعال العباد وإرادات العباد. وقال: فقدره تقديرا، فهو على ما قدره عز وجل يكون ويقع. الأشياء التي أرادها إنما تقع على وفق إرادته سبحانه وتعالى. ثم روى الإمام البغوي رحمه الله عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثني بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. زاد عبيد الله اللي هو عبيد الله ابن موسى عن منصور عن سفيان أو عن منصور عن ربيع بن حرش عن رجل عن علي زاد عبيد الله خيره وشره، يؤمن بالقدر خيره وشره. هكذا رواه النضر بن شميل عن شعبة عن منصور، وروى أبو داود عن شعبة أو عن ربيعي عن علي ولم يقل عن رجل. قال أبو عيسى: حديث أبي داود عن شعبة عندي أصح من حديث النضر. وهكذا روى غير واحد اللي هو المتصل يعني بإسناده صحيح، لأنه طبعا ربيعي بن حرش عن رجل عن علي وإخراجه مجهول. يبدو أن النضر بن شميل هو الذي يعني وهم، يقول: وهكذا روى غير واحد عن منصور عن ربيعي بن حراش عن علي. لذا أخرجه أبو داود الطبرسي والترمذي وابن ماجة في المقدمة، وإسناده صحيح، صححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي. لا يؤمن عبد، نفي الإيمان نفي أصله بلا شك في هذه المواطن. إذا لم يؤمن، إذا لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعثه بالحق، وإذا لم يؤمن بالبعث، إذا لم يؤمن بالقدر، فينتفي أصل الإيمان، لأن هذه أصول الإيمان الكبرى التي بها بعث النبي عليه الصلاة والسلام: التوحيد والرسالة والبعث والقدر. فمن لم يؤمن بها إجمالا لم يكن مؤمنا. لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع. وإن آمن إجمالا ابتدع في التفصيل فلا شك أنه لم يؤمن الإيمان الواجب، يعني إذا صدق إجمالا بالبعث بعد الموت أو بالقدر، لكنه خالف في كيفية الإيمان بالقدر، كيفية الإيمان بالبعث، لأن الإيمان بالبعث يقتضي الإيمان بالنفخ في الصور والحشر والحساب والصراط والجنة والنار. فإذا جاهل بعض ذلك أو خالف فيه أو ابتدع، كذلك إذا خالف أو ابتدع في الإيمان بإرادة الله ومشيئته أو نحو ذلك في القضاء والقدر، فيكون ضالا مبتدعا. وإن كان الإيمان لا يحصل للعبد أصلا ابتداء إلا بحصول هذه الأربعة كما ذكرنا إجمالا: الإيمان الواجب تفصيلا، ثم ذكر الإمام حسين البغوي رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. هذا الحديث أخرجه مسلم، هذا حديث صحيح أخرجه مسلم، وهو يدل على كتابة المقادير، وهي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر. القدر الإيمان به على 4 مراتب: الإيمان بعلم الله الأول، الإيمان بكتابة المقادير في اللوح المحفوظ وما تبعها من كتابات، الإيمان بإرادة الله الشاملة إرادته النافذة وقدرته الشاملة، الإيمان بخلق أفعال العباد وأنه خلق لهم قدرة ومشيئة بها تقع أفعالهم. فالإيمان بكتابة المقادير قبل خلق الخلائق كلها، قال كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهذا يعني الحديث الثابت يدل أن الكتابة في اللوح المحفوظ كانت قبل ورود السماوات والأرض، كانت وهذه الكائنات علما، لم يوجد إلا القلم واللوح، والله أعلم. قال وعرشه على الماء، يعني يحتمل أن تكون عطف جملة على جملة، أو هي جملة حالية بمعنى أنه وكان عرشه على الماء حال الكتابة، هذا محتمل، أو عرشه على الماء جملة أخرى. فالبعض احتج من ذلك بأن القلم، لأن العرش قبل القلم، لأنه قال وقت الكتابة كان ذا أركان، كان موجودا. وفيه نظر والله أعلم، فإنه يمكن أن يكون القلم خلق أولا على ظاهر الحديث إن أول ما خلق الله القلم، فهو يدل على أن القلم أول مخلوق، ثم خلق العرش، ووقت الكتابة كان العرش قائما، كان العرش موجودا، لا مانع من ذلك والله أعلم. ويحتمل أن تكون الجملة عطف جملة على جملة، فالواو ممكن تكون حالية وممكن تكون عاطفة. وعرشه على الماء إما أن حال الكتابة ويكون القلم قد وجد قبل ذلك، فيكون القلم قد وجد والعرش، وأمر القلم بالكتابة بعد وجود العرش، هذا محتمل للحفاظ على ظاهر الحديث إن أول ما خلق الله القلم. والبعض يقول أن العرش هو أول مخلوق لأن الحديث ضبطه أول ما خلق الله القلم، يعني أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم فقال له، يعني عند أول خلقه، فلا يدل على أنه أول مخلوق. لكن رواية إن أول ما خلق الله القلم صريحة في إثبات أن القلم هو أول مخلوق، الله أعلم. وهذا هذه الكتابة تجعل العبد يعني لا يقلق كثيرا على رزقه وأجله، ولا يقلق أصلا ويحول أمره إلى الله، فإن الأمور كلها قد كتبت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. عن طاووس أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامي وخط لك التوراة بيدي، تلوموني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني في أربعين سنة. فحج آدم موسى. هذا حديث صحيح متفق على صحته، رجل البخاري في القدر وفي التوحيد في الأنبياء وفي تفسير سورة طه، وأخرجه مسلم في القدر. وفي الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاج آدم وموسى، فقال له موسى أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة إلى الأرض، فقال له آدم أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته، قال نعم، قال أتلوموني على أمر قد كتب علي أن أفعل من قبل أن أخلق، فحج آدم وموسى. حج آدم أي هو الذي أي ألزمه آدم الحجة. قال الخطابي إذا حجه آدم في دفع اللوم إذ ليس لأحد من الآدميين أن يلوم أحدا، وقد جاء في الحديث انظروا إلى الناس كأنكم عبيد ولا تنظروا إليهم كأنهم أرباب. هو في الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد عن الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، فإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وكلام حسن جميل لكنه لن يثبت. يقول وأما حكم الذي تنازعاه فهما فيه على السواء، لا يقدر أحد أن يسقط الأصل الذي هو القدر ولا أن يبطل الكسب الذي هو السبب، ومن فعل واحدا منهما خرج عن المقصد إلى أحد الطرفين إلى مذهب القدر أو الجمع. كلام الخطاب أن واحد يبطل الكسب اللي هو فعل الإنسان أو يسقط القدر يبطل القدر، فلو واحد أسقط الكسب يبقى يقول بالجمع، وإذا أسقط القدر يبقى يقول بمذهب القدرية. وقوله أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه يقول: إذا جعلك الله بالصفة التي أنت بها من الاستفاء بالرسالة والكلام، فكيف يسعك أن تلومني على القدر المقدور الذي لا مدفع له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. وذلك أن الابتداء بالمسألة والاعتراض كان من موسى ولم يكن من آدم، إنكار ولم يكن من آدم إنكار لما اقترفه من الذنب، إنما عرضه بأمر كان فيه دفع حجة موسى التي ألزمه بها اللوم. هذا الحديث حديث مشهور جدا في الكلام على مسألة الاحتجاج بالقدر على المعصية، وذلك أن آدم عليه السلام غلب موسى بالحجة. فهذا الحديث يستدل به الجبرية على أن القدر يصلح حجة على الذنب، ولا شك أن آدم عليه السلام قد عصى وأنه احتج بالقدر وغلب بالحجة، فهل هذا حجة لهم للجبرية؟ نقول: هذا الكلام بإجماع أهل السنة ليس بحجة، إنما احتج آدم بالقدر في ذنب قد تاب منه، فهو يصلح للاحتجاج به في ذنب قد تاب العبد منه وغفره الله له. هذا الذي يصح فيه أن يحتج العبد فيه بالقدر إذا لامه أحد على ذنبه ذلك. أما إذا كان يلومه على الذنب الذي ما زال مصرا عليه أو لم يتب منه فهو لازم حكمه له، فهذا يستحق أن يلام. وليس فقط كما قال الإمام الخطابي رحمه الله: أنما حجه آدم في دفع اللوم، إذ ليس لأحد من الآدميين أن يلوم أحدا. هذا الكلام كلام الإمام الخطابي ليس بظاهر، فإن للآدمي المحق أن يلوم من لامه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وآدم لم يقل له: أنت آدمي مثلي فكيف تلومني؟ هذا اللوم لأهل الباطل، ويقع من أهل الجنة لأهل النار، ومن الملائكة الكفار، وكذلك من كل المؤمنين الذين يشهدون على الأمم، فإنهم يلومونهم على تقصيرهم. ولا شك أن اللوم متوجه، وليس فقط لأجل أنه ليس لأحد أن يلوم أحدا، لو صح ذلك لما صح أن يعاقب أحد أحدا في الدنيا على ذنب، ولا أن يقام حد، ولا أن يعذر على معصية، ولا أن يلام على معصية ويقال له: لما فعلت كذا؟ لا حاكم ولا محكوم، لأنهم آدميون جميعا. لكن ليس الأمر كذلك قطعا، بل يلام العاصي على معصيته إذا أبى أن يتوب. إنما كانت الحجة متوجهة على موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه لامه على ذنب قد تاب منه، والذنب بعد التوبة بمنزلة المصيبة، يحتج فيه بالقدر. أما قبل التوبة فهو من المعائب التي لا يحتج فيها بالقدر، ولو احتج بها محتج لكانت كلمة حق يراد بها باطل، فهو يريد إسقاط المسؤولية، ولا يمكن أن تسقط المسؤولية إلا مع التوبة، إلا مع اكتساب التوبة، فذلك الذي يسقط عنه أثر الذنب. فإذا أراد العبد أن يحتج بالقدر على ذنب وبأنه لا يستحق العقاب على ذنبه، أو أنه ليس عليه مسؤولية كما ذكرنا، ويقول هذا بقدر الله، نقول: هذه كلمة حق يراد بها باطل. كلمة حق أن هذا بقدر الله، لكن هل يعني ذلك أنك غير مسؤول؟ لا، نعم الذنب بقدر الله، ولكن من قال أن القدر نفذ فيك رغم عنك، أو بلا تحمل مسؤولية منك، أو بلا تسبب منك، حتى تسقط المسؤولية عن نفسك وأنت تقول: لا دخل لي بهذا الذنب؟ هذا كلام باطل. كما آدم عليه الصلاة والسلام بادر إلى التوبة والندم والرجوع، وكما ذكرنا لم يبقى ما يمكن أن يفعله أكثر من ذلك، وقد نال جزاء ما فعل، فقد أهبط الأرض بالفعل، فكيف يلام على ذنب قد كتبه الله عليه قبل أن يخلقه بأربعين سنة؟ تاب إلى الله من فعله الذي فعله وهو اكتسب التوبة التي قبلها الله منه، ونال جزاء ما فعل في الدنيا واجتباه الله بعد ذلك. لا شك أن موسى عليه السلام محجوج، وألزمه آدم عليه السلام الحجة. فالبعض من أهل العلم يقول أن موسى لام آدم على المصيبة، وهذه الروايات لا تقوي ذلك، لأنه قال: أخرجتنا، أغويت الناس. لا شك أن هذا كلام، قول الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لامه على المصيبة، هذا غير ظاهر. إن موسى عليه الصلاة والسلام لا يلوم على مصيبة قد كتبها الله مجردة، وإنما لامه في الحقيقة على فعل فعله، لأنه نسب إليه الإخراج، مع أن آدم إنما أخرج، ولكن لأنه لما تسبب بمعصيته في الإخراج نسب إليه الإخراج. قال: أغويت الناس، وذلك بعد نزوله الأرض كان سبب غويته، ونزوله الأرض كان بسبب معصية أبي. وكأنه قال ذلك لأنك تسببت فيه، أخرجته من الجنة إلى الأرض. فهذا الأمر ليس مصيبة مجردة، فإن موسى أفقه من أن يلوم على مصيبة ما اكتسب الإنسان فيها شيئا. لذلك شيخ الإسلام تيمية قال في هذا الحديث لدفع حجة الجبرية إن موسى لامه على المصيبة، نقول هذا كلام غير ظاهر، بل الصحيح الذي لا شك فيه أن موسى لامه على المصيبة التي ترتبت على المعصية، لامه على المعصية التي أدت إلى المصيبة، لأن ليست لأنها مصيبة جاءت بغير سبب، بل بسبب فعل آدم عليه السلام. ولكن موسى صلى الله عليه وسلم محجوج، لأن آدم كما ذكرنا قد تاب إلى الله عز وجل من ذلك الذنب، والذنب بعد التوبة مصيبة، والمصائب يحتج فيها بالقدر. لذلك نقول إن الحديث يدل على صحة الاحتجاج بالقدر بعد أن يتوب الإنسان من هذا الذنب. فإن تاب من هذا الذنب وعلم قبول توبته، إما قطعا بوحي أو ظنا بانصلاح الحال وتغير السيئات إلى حسنات، فيمكن أن يحتج بالقدر ويظل خائفا من عدم قبول التوبة في الأمرين، والله أعلم وأعلم. فمثلا إنسان قد سرق فقطعت يده وتاب وحسنت توبته، ويأتيه من يلومه ويقول له أنت الذي قطعت يدك، أنت الذي أوبقت نفسك، فيقول هذا قدر الله، ماذا أصنع، أنا تبت إلى الله وأستغفر وأرجو أن تقبل توبتي. فهنا يصح الاحتجاج بالقدر كما احتج به كعب بن مالك رضي الله عنه كما قال: فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت، غير أنه لم يقدر لذلك. فما زال على ندمه وندمه لم ينقطع، ويقول يا ليتني فعلت، كان يريد أن يلتحق بالجيش، يا ليتني ارتحلت فأدركهم، غير أنه لم يفعل، يعزي نفسه بالقدر. وهو ذنب قد تاب منه، لا شك أنه ذنب، وقد تاب منه توبة قبلها الله بالوحي، ولو لامه أحد فيقول أنت الذي صنعته، فكان له أن يحتج بالقدر ويقول هذا أمر قدره الله عليه، عند ذلك صح الاحتجاج بالقدر. أما الكفار وأصحاب المعاصي الذين يموتون بغير توبة، فقد لزمهم حكم المعصية والكفر، فلو احتجوا بالقدر مئات المرات بعد أن لزمهم حكم المعصية والكفر لم يصلح لهم عذرا عند الله. ولذا يحتج المشركون بالقدر مرات، يقول أحدهم لو أن الله هداني لكنت من المتقين، يقولون بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، يقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، مرات متعددة وهي كلها احتجاج بالقدر، كلها لم تقبل. فحكم المعصية والكفر لزمهم، فهذا أحسن ما قيل في هذا الحديث، والله أعلى وأعلم. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكر الله بالرحم ملكا فيقول أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: يا ربي أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه، أو فيكتب كذلك في بطن أمه. هذا حديث متفق على صحته. هذا الحديث مبين في حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه بأن الملك الذي يخلق النطفة هو الذي يسأل الله في كل طور من أطوارها أتنقل إلى الطول الذي بعده أم لا، كذلك كتابة ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، والرزق والأجل، يكتبه عند 42 ليلة الأولى عند أول الانتقال إلى مرحلة العلاقة، والله أعلى وأعلم. كما أن هناك كتابة أخرى دل عليه حديث المسعود الآتي، وهو عند نفخ الروح. هناك كتابة عند الانتقال إلى أول خلق الآدمي الذي يمكن أن يعرف وهو العلاقة، وذلك أن النطفة مثل المني ليس لها حكم، وفي 40 يوما الأولى حكمها حكم المني، لا يلزم أن يكون منها الخلق. فإذا انتقلت من النطفة إلى العلقة فهذا بداية خلق الآدمي الذي يمكن أن يأخذ بعض الأحكام. ولذلك كان الراجح عند الشافعية أنه إذا أخبرت القوابل في العلقة أن بها بداية خلق الآدمي فإنه بذلك يكون جنينا، ويكون الدم النازل بعدها دم نفاس بناء على ذلك. والحنابلة يرون أن ذلك من الطور الثالث الذي هو مضغة، فأقل مدة في الحمل الذي يعقبه النفاس تصير به أم الولد، تصير به الأم أم ولد، تجب فيه الدية للجنين عندهم هو 81 يوما. وعند الشافعية يمكن أن تكون أم ولد وأن تجب الدية فيما بين 40 إلى 80 إذا أخبرت القوابل أن فيه بداية خلق آدمي. هذا الأمر مرده إلى الخبرة والعرف والعادة، ولم يرد فيه نص والله أعلم. وإن كان أهل الخبرة يجزمون بظهور خلق الآدمي قبل 80 يوما، يعني مرحلة الشهرين والزيادة عليها غالبا ما يظهر فيها خلق آدمي عند أهل الخبرة. فالذي يظهر من حديث حذيفة بن أسيد أن الكتابة تكون عند 42، هذه الكتابة الأولى، وأن الملك الذي يخلقها هو الذي يكتبها. فإذا انتقلت إلى الطور التالي مباشرة الذي هو طور العلقة عند 42 يوما، فإنها عند 42 ليلة، فإنه يكتب أجلها ورزقها وشقي أم سعيد وذكر أم أنثى، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة. فالطب الحديث أثبت أن بداية ظهور الفرق بين الذكر والأنثى يكون عند الأسبوع السابع، بداية الأسبوع السابع يبدأ تغير الأعضاء، يعني في الاختلاف بين الذكر والأنثى، لأن بعد كتابة الملك ذكر أم أنثى يكتب ذلك ويتكون وتظهر الأعضاء التناسلية الذكرية أو الأنثوية، قبل ذلك تكون الأعضاء متشابهة تماما. ومن الاكتشافات المؤخرة في ذلك أن هناك هرمونا يفرز في هذا الأسبوع السابع هو الذي يؤثر في ظهور الأعضاء الذكرية والأنثوية، حتى لو كانت كروموزومات الجنين ذكرية ولكن لم يفرز هذا الهرمون فتكون الأعضاء أنثوية، ولو كان الجنين كروموزوماته أنثوية ولكن أفرز هذا الهرمون بنسبة زائدة فتكون الأعضاء ذكرية. وهذا إنما يقع يبدأ إفرازه في الأسبوع السابع وهو بعد 42 يوما. وحديث ابن مسعود الذي ذكر فيه الكتابة عند 120 يوما لم يذكر فيه ذكر أنثى، ذلك أن الجنين قد تكون بالفعل كذكر أو كأنثى والله أعلم. حديث الثاني حديث زيد بن وهب قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بأن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك، أو قال يبعث إليه الملك في 4 كلمات، فيكتب رزقه وعمله أجله وشقي ونفسه. والحديث فيه فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات، يكتب رزقه وعمله وأجره وشقي أم سعيد. قال وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. واتفق على صحته. يقول يروى عن عمار بن رزيق أنه قال للأعمش ما يجمع في بطن أمه، قال حدثني خيثمة قال عبد الله إن النطفة إذا وقعت في الرحم وأراد الله أن يخلق منها بشرا طارت في بشر المرأة تحت كل ظفر وشعرة ثم تمكث 40 ليلة ثم تنزل دما في الرحم فذلك جمعها. هذا الكلام غير ظاهر، وليس هذا من كلام مسعود رضي الله عنه ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الكلام والله أعلى وأعلم أنه يجمع خلقه في بطن أمه، ذلك أن الجنين أجزاؤه إنما تجمع من الغذاء الذي تتناوله أم، وتنمو هذه النطفة وتتغذى على ما تمتصه من داخل الرحم، فهذا أولى من الكلام الذي ذكره. والحديث الذي رواه مسلم رواه مسلم فيرسل إليه الملك فيؤمر بنفخ الروح. فلذلك نقول هناك كتابة أخرى غير الكتابة التي عند 40، لأن الملك الذي يكتب عند 40 هو الذي يخلقها، والملك الذي يكتب عند 120 هو الذي يؤمر بنفخ الروح. وكما ذكرنا كتابة الذكورة والأنوثة تكون عند 40 لا 120، لأنه لا معنى للكتابة بعد أن تكون الأعضاء قد ظهرت، وإنما الكتابة دائما كتابة قدرية سابقة على ورود الأشياء. لذلك لم يقل في حديث ابن مسعود ذكر أم أنثى، إنما يكتب الرزق والأجل والعمل. وإذا كان هو مكتوبا فقد يسأل سائل فلماذا يعمل، لأنه مكتوب أنهم يعملون أيضا، الدنيا دار عمل، إنه لن يشقى بلا عمل أو يسعد بلا عمل، إنما كتب عمله بالإضافة إلى شقي أو سعيد. إذن هو شقي بعمله وسعيد بعمله، يعمل بعمل أهل السعادة فيسعد، يعمل بعمل أهل الشقاوة فيشقى، وكل هذا باختياره وقدرته وإرادته التي خلقها الله عز وجل، وكل ذلك بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذا يدفعنا إلى أن لا يكون الإنسان خائفا مضطربا قلقا على رزقه. الإيمان بأن الرزق مكتوب يدفعنا إلى أن لا يكون الإنسان خائفا مضطربا قلقا على رزقه، فإنه مكتوب قبل أن يولد، وعمله مكتوب قبل أن يولد. هذا من ثمرته أن لا يغتر بعمله ولا ينسب الفضل لنفسه، وكل عمل صالح فقد وهبه الإنسان، الله هو الذي وهبك هذا العمل، لست أنت الذي أتيت به من نفسك، إنما أعطاكه الله ووفقك له قبل أن تعمل. فإذا علمت أن الأجل مكتوب لم تخف من الموت، ولم تبع دينك خوفا على الحياة، إن أجلك مقدر فلن يميتك أحد قبل أجلك، فلماذا تخاف من الناس؟ والإيمان بأن الشقاء والسعادة مكتوبة تجعل الإنسان دائما على وجل وخوف، لا يطمئن إلى عمله، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع، فيسبق إلى الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهنا ذكر العمل لأنه سبحانه وتعالى لم يدخله النار مجردا، بل أدخل، لم يدخله النار، لم يكتب عز وجل أنه يدخل النار مجردا أو يشقى مجردا، بل كتب العمل مع الشقاوة والسعادة، إنما قال يعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والله أعلم. فإن قيل فبما ذاك؟ بما خذله الله عز وجل، خذله بسبب الخبث الذي في نفسه والسوء الذي في نفسه، وربما خذله بسبب معاصي يعني فعلها، فعاقبه الله بمعاصي غيرها حتى يعمل بعمل أهل النار. وأما قوله عليه الصلاة والسلام فيما يبدو للناس، فهذا فيه قولا للعلماء، منهم من يقول فيما يبدو للناس أي كان هذا الرجل مرائيا، والقول الآخر فيما يبدو للناس لأنهم لا يعلمون الخواتيم، وهذا القول أصح، لأن قوله عليه الصلاة والسلام حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع دليل أنه اقترب فعلا من الجنة، ولو كان مرائيا لكان مبتعدا عن الجنة، لأن الرياء ليس من عمل أهل الجنة. والله أعلم. فإنما يبدو للناس فيما يبدو للناس لا، لأنهم لا يعلمون الخواتيم. إنما فيما يبدو للناس أي لأنهم لا يعلمون الخواتيم، وإلا فإبليس كان يعبد الله بالفعل عبادة رفعته إلى المنازل العالية، وكان مقربا، ولكن صار مطرودا ملعونا والعياذ بالله لما تكبر وتجبر وأبى واستكبر وكذا من كافر. لذلك نقول فيما يبدو للناس أي فيما يبدو لهم لأنهم لا يعلمون الخاتمة، فيما يبدو لهم في بداية الأمر دون معرفة الخواتيم، ولذلك العبرة الأعمال بالخواتيم. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا بالأمور كلها. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يعمل بعمل أهل النار يوضح ذلك، فإنه لا يوجد أن يكون الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو في باطن الأمر يعمل عمل أهل الجنة، لو ليس كذلك. العمل الظاهر المعصية لا يحتمل أن يكون طاعة في الإيه؟ في الحقيقة، فإن الله لا يتقرب إليه بمعصيته بواجب من الوجوه، لكن يمكن أن يعصى بما يبدو من الطاعة لفساد القلب بالرياء وغيره والعياذ بالله. فالأظهر أنه يعمل بعمل أهل النار الذي يقربه إلى النار فيما يبدو للناس حتى يظن الناس أنه من أهل النار، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نسأل الله يختم أمرنا بالسعادة. قيل لأبي العالية في قوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 و10، لأي شيء ضمت هذه العشر إلى أربعة؟ الـ14 قال أنه ينفخ فيه الروح في العشر. والله عز وجل أعلم. في الحديث أن الأعمال حسنها سيئة أعمال الأعمال أمارات وليست بموجبات، وأن مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاء وجرى به القدر بالابتداء، وفيه القسم على الخبر الصدق تأكيدا في نفس السامع، وفيه التنبيه على صدق البعث بعد الموت، لأن من قدر على خلق الشخص من ماء مهين ثم نقله إلى العلقة إلى المضغة ثم ينفخ فيه الروح قادر على نفخ الروح بعد أن يصير ترابا ويجمع أجزاءه بعد أن يفرقها، ولقد كان قادرا على أن يخلقه دفعة واحدة، ولكن اقتضت الحكمة بنقله في الأطوار رفقا بالأم لأنها لم تكن معتادة، فكانت المشقة تعظم عليها فهيأه في بطنها بالتدريج إلى أن تكامل. وإذا تأمل الإنسان في أصل خلقه من نطفة وتنقله في تلك الأطوار إلى أن صار إنسانا جميل الصورة مفضلا بالعقل والفهم والنطق، كان حقا عليه أن يشكر من أنشأه وهيأه ويعبده حق عبادته ويطيعه ولا يعصيه. فيه حث على الاستعارة من سوء الخاتمة، وقد عمل به جم من السلف وأئمة الخلف، وفيه أن الله يعلم الجزئيات كما يعلم الكليات، بتصريح الخبر لأنه يأمر بكتابة أحوال الشخص مفصلة، وفيه أنه سبحانه مريد لجميع الكائنات بمعنى أنه خالقها ومقدرها لا أنه يحبها يرضاها، وفيه أن الأقدار غالبة والعاقبة غائبة، فلا ينبغي لأحد أن يغتر بظاهر الحال، ومن ثم شرع الدعاء بالثبات على الدين وبحسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.